الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه، ورضي الله تعالى عن التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، وصلنا إلى كتاب الجنائز من آخر الأحاديث التي قرأناها، الإسراع بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ومن آخر الأحاديث التي قرأناها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الذي في هذا النعش أن الجنازة تشعر بما حولها، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها إلى أين يذهبون بها. هذا من آخر ما قرأناه في هذا الباب. ثم وصلنا إلى حديث مستريح ومستراح منه، ودائما تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى في جميع مراحل الحياة قد قسم كل شيء إلى قسمين اثنين، ليس هناك من قسم ثالث، إن كانت صالحة إن كانت غير ذلك. من بداية الخلق هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، من البداية حتى النهاية فريق في الجنة وفريق في السعير، إما أن تكون صالحا وإما أن تكون غير ذلك، ليس هناك مكان في الوسط، يعني واحد ماشي على الجهتين ده اسمه منافق وينضم إلى وفريق في السعير. فمن هنا ترى في كل هذه الأمور كل شيء ينقسم إلى قسمين، إن كانت صالحة إن كانت غير ذلك. هنا أيضا مستريح ومستراح منه، أي ميت، إما أن يكون مستريحا وإما أن يكون مستراحا منه، أي ميت. فأما المؤمن فإنه يستريح من نصب الدنيا وبلائها وعنائها، المؤمن عندما يموت يستريح. لذلك هناك كلمة يرددها الناس دون أن يفكروا في معناها، إذا كان هناك إنسان اشتد مرضه وطال زمنه فإذا مات يقولون لقد استراح. لا، من الذي قال لك لقد استراح؟ من أخبرك؟ هل عرفت نهايته إلى أين يتجه؟ ربما كان الذي فيه من التعب والنصب والعذاب والمرض لا يساوي لحظة واحدة عند دخوله القبر. لذلك قال الشاعر: ولو أن إذا متنا استرحنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. الموت راحة للمؤمن فقط وليس للطائع، للصالح، للذي كان مع الله سبحانه وتعالى، للذي أطاع الله والرسول، للذي رد أمره إلى الله والرسول، للذي استجاب لله وللرسول. هو داء الموت راحة له. أما الآخر، إنسان مشى في الدنيا يتبع هواه، ده موضوع آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، أي واحد ميت إما أن يكون مستريحا أو إما أن يكون مستراحا منه. المؤمن يستريح من تعب الدنيا، من نصب الدنيا، من أمراضها، من بلائها، من نكدها، من الذي فيها. وأما العبد غير المؤمن فإنه عندما يموت يستراح منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا الإنسان المفسد الضال، هذا آخر ما قرأناه. الحديث التالي: القيام للجنازة. الموت له فزع، له رهبة. عن عبيد الله ابن مقسم عن جابر بن عبد الله قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي جالس، مرت جنازة عليه قام، وقمنا معه. شوف الصحابة، قام قمنا معه، هو ذا كان حياتهم. محدش بقى سأل طب حلال ولا حرام. افترضنا واحد ما دامش اللي هو الشغل اللي احنا ماشيين فيه بقالنا 1000 سنة، ومش من النهاردة، بقالها اكتر من 1000 سنة. الصحابة كانوا شيء غريب جدا، ولا قام فقمنا، قعد فقعدنا، رفع يديه فرفعنا. بس يعني يقول لك كان النبي اذا قام الى الصلاة رفع يديه، الصحابة يرفعوا ايديهم، خلاص الموضوع خلص، المشكلة يتحلت، ما عادش في مشاكل. لما تأتي على كتب الفقه، كتب شروح الحديث، الحديث ده يكتب لك عليه 6 صفحات، يقول لك المذهب الفلاني جال رفع الإيدين سنة، والمذهب الفلاني جال رفع اليدين هيئة. الشافعية بيقول دي هيئة. هيئة ايه؟ ما احنا قعدنا نقول هيئة هيئة لغاية ما وصلنا لهيئة الأمم المتحدة وضعنا هي. النبي رفع ايديه مرفع، خلاص اتحلت فيه لحظة، لحظة واحدة. شوف الصحابة، قام فقمنا، بس اتحلت المشكلة. يقوم يقول لك طب لو واحد ما رفعش ايديه يبقى صلاة بطلة؟ يا اخي النبي رفع ايديه، خلاص ارفع ايديه، تخسر ايه؟ وقالوا سمعنا واطعنا. مشكلة، يقول لك انا تبت للصلاة، يعني يبقى خرج عن الملة لو ما رفعش ايديه. يعني موضوع مشاكل ومتاهات الانسان بيدخل روحه فيها. ولذلك قال الله تعالى: انه كان ظلوما جهولا. شوف الصحابة، ولك ركع فركعنا ثم سجد فسجدنا، حياتهم كانت على هذا الاساس. ولذلك قال الله لهم: كنتم خير امة اخرجت للناس. ولذلك ربنا كرمهم مش في القرآن، في التوراة والإنجيل والقرآن، وضرب لهم أمثلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. بالناس دي يعني ربنا أيد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الصحابة الكرام وباقي الصحابة. فشوف الكلمة هنا، فقام وقم، بس خلاص، يعني مش متاهة. يعني الواحد شوف انا بقرأ هذه مش عايز اسيبها، رغم ان هي مش الاساس في الحديث، هي دي الحياة كلها. الكلمة دي قام قمنا، النبي عمل تعمل، دي نبي. انت تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا، مش محمدا ابن عبد الله، لا، يقول اشهد ان محمدا رسول الله. رسول الله يعني ايه؟ ايه الرسول؟ لما انت تبعت رسول، خلاص اصبحت كرامة الرسول من كرامتك. يعني لو انت بعت واحد واعتدي عليه في الطريق، اعتدي عليك انت. فربنا اختار هذا النبي الكريم، اصطفاه، ارسله اليك. انت بقى مش عاجبك، سبت ومشيت ورا ده شويه ورا ده شويه ورا ده شويه، مشاكل. انما الصح أن تتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اتباع النبي هي الحياة، الحياة في الدنيا والحياة في الآخرة. فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه. بعد ما يقوم يسأل، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية، دي جنازة يهودي، هذه الجنازة ليهودي. الأول هم قاموا، الأول هم عملوا اللي هو عمله. وانتوا فاكرين الحديث لما جلس النبي على المنبر وكان يلبس خاتما من ذهب، نزل التحريم، النبي خلع الخاتم رماه. راوي الحديث يقول عبد الله بن عمر: فرمى الناس خواتمه، مش أمرهم، مش قال يا جماعة في تحريم اقلعوا الخواتم وارموها، لا، ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عمر بيقول: فألقى الناس خواتمه. هم ده كان السمع والطاعة، وده مش سمع وطاعة عمياني، لا، أنت الأول شهدت أنه رسول الله. والشافعي رحمة الله عليه يقول: نحن لا نطيع رسول الله لأنه محمد بن عبد الله، ولكن لأن الله أرسله، عشان ربنا سبحانه وتعالى أرسله. فأنت عندما تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تطيع الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى إنه مش عايز يطيع فما أرسلناك عليهم حفيظا، خلاص سيبهم. فقالوا: يا رسول الله إنها يهودية، دي جنازة يهودي. فقال: إن الموت فزع. الموت فزع، الموت مشكلة. عندما يموت لك قريب أو عزيز تذكر قول الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. تبقى أنت قاعد، الأطباء حوالين المريض، الناس واقفة تدعي، كل الناس بترجو الشفاء أو بترجو الحياة، ويأتي أمر الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. الناس لهم اتجاه والله يريد شيئا آخر، خلاص أمر الله هو الذي سيمضي، انتهى الأمر، وهو القاهر فوق عباده. لذلك انت ساعة الموت تشعر بالعجز، تشعر ان انت مفيش في ايدك حاجة، ان انت ضعيف. هذا جاء الموت اختطف منك عزيز، والموت ليس له سن ولا عمر معين ولا له تاريخ، يأتي للجميع. قال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. الحديث التالي: طب نقف لغاية إيه؟ عن عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. يعني أنت تقف إلى أن تمر عليك الجنازة، أو إذا كنت سائرا معها أو حتمشي معها لا تجلس إلا بعد أن توضع، الناس تضعها من على أعناقها. يعني مش أول ما توصل المقابر تقوم قاعد، لا، دمك واقف لغاية ما هي تنزل الأول وأنت واقف في المقابر. دي من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو توضع، طولة ما الجنازة على أكتاف الرجال لا تجلس، إلا إذا كنت أنت في وضع الجلوس ومرت عليك وأنت مش هتمشي مع الجنازة، بعد أن تمر تجلس. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الموت فزع. الحديث الثاني: طب وصلت إلى المقابر بقى، تلاقي الناس اتخذت المقابر كنب، كنب، كل واحد قاعد له على قبر، ده منهى عنه. عن واسلة ابن الأسقع عن أبي مرسد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، خلاص لا نجلس على القبر. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. برضو ما تخش كتب التفسير، شرح النووي فتح الباري، عون المعبود شرح سنن أبي داود، تحفة الأحوازي شرح الترمذي، تلاقي دي مشروحة في 20 صفحة. برضو يقول لك القبر اللي مبني بالطين ولا القبر اللي مبني بالحجر، طب القبر القديم ولا الجديد، ويقعد أهم شيء عايز يقول لك. النبي يقول لا تجلس، زي ما يقول لك الذهب حرام، يقول لك عيار كام؟ يعني 21 ولا 17 ولا عيار اللي محرم؟ اللي محرم خلاص انتهى الموضوع. لكن هو الإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لا تجلسوا على القبور، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن الجلوس على القبر، ولا تصلوا إليه. وإحنا قرأنا في كتاب الصلاة باب النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. أي مسجد فيه قبر لا تحل الصلاة فيه، ومن صلى فيه تتنزل عليه لعنة الله سبحانه وتعالى. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. يعني ده حدث في الأمم السابقة، لو احنا عملناه يقع لنا، اذا وقعنا في التحذير وقع علينا الحكم. يحذر ما صنعوا، وقال اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، ان يتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. والحمد لله النبي يقول وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اذا لم تجد الا مسجدا فيه قبر لا تصلي فيه، صلي في الخارج. وارض الله واسعة، افرش في اي مكان وصلي. اوعى تقول حتفوتك الجماعة اللي جوه، دي مش جماعة، دي مناحة، دي مصيبة اللي جوه. فقال ولا تصلوا اليه، سواء القبر. طبعا برضو الجماعة بتاع الطرق والكباري، بتاع طرق الصوفية، شيخ السجادة والكلام ده، يقول لك طب المحرم لو كان القبر قدامك ولا وراك؟ طب لو كان القبر في في في الجنب، طب السيد البدوي ورا، يعني قبر السيد البدوي ورا القبلة، قبل قبر المرسل العباس في اسكندرية ورا القبلة، قبر الحسين قدام القبلة، قبر السيدة زينب في اخر المسجد قدامها بشوية. طيب الصلاة فين؟ النبي قال اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وقال أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، شمال يمين في الوسط كل محصل بعض، لا ما تفرقش. فهنا الشاهد في هذا الحديث لا تجلسوا على القبور. وبعدين لا يفتننكم إن الشيخ فلان كان بيصلي في السيدة نفيسة، الشيخ فلان بصلي مش عارف فين، دي فتن، ابتلاء. انت لا هتسأل يوم القيامة لا عن الشيخ فلان، انت تاخد الحديث وتسأل الشيخ فلان، قول النبي قال الكلام ده، هيقول لك اه بس، قول انا عايز اه اخلي لك بس، وهيقول لك بس مش عارف ايه وبس مش عارف ايه، قول انا عايز اه النبي قال، هيقول لك هو النبي قال بس انا هشرح لك، قول مش عايز شرحك. ألا إني أنهاكم عن ذلك سمعنا وأطعنا. وكلام النبي سهل، خلي بالكم، ولا عايز شرح ولا في تعقيد. الأمر باتباع الجنائز. عن معاوية بن سويد ابن مقرن عن البراء بن عازب قال، والحمد لله أكرر لكم أنتم بداتوا تعرفوا، منقول عن معاوية بن سويد بدا تابعي، تابعي يعني شاف صحابي وما شافش النبي، اللي وراه اللي يقول قال رسول الله يبقى صحابي. عن البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. وإحنا حناخد الشاهد الذي نحتاجه في أبواب الجنائز فقط. قال أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم مما أمرهم في هذا الحديث، والحديث ده طويل، ولكن احنا بناخد الشاهد من يعني فيه وعن تختم الذهب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة. والنبي عندما يأمرك بفعل شيء فلا بد أن تحصل منه على خير كثير. باب نهي النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهن. طب المرأة تتبع الجنازة، الرجال يتبعوا الجنازة، المرأة حكم المرأة ايه؟ عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني النبي نهاهم عن نهى النساء عن اتباع الجنائز ولكن لم يؤكد عليهم النهي، لم يؤكد النهي. طب هتعمل ايه يعني ولم يؤكد النهي؟ وهذا الحديث فيه حكمة لو تدبرناه. امرأة تريد ان تتبع الجنازة، اولا ليه النبي امر باتباع الجنازة والقيام؟ دي ذكرى، ده كتاب، ده انت ممكن تستفيد من موت واحد اكثر من قراءتك 10 كتب، تاخد منها عظة عبرة. ممكن لما تذهب الى القبر وتمر بين القبور تتزود للتغلب على فتن الدنيا. هذا الحديث ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم؟ لان لازم برضو نتعلم الحكمة. قال لم يعزم علينا، اشمعنى النساء؟ يعني الرجال يمشوا مع الجنازة. طب المرأة عايزة تتعظ، عايزة تعتبر، ليه لم يعزم علينا؟ لان الرجل ممكن يتحكم في عواطفه، ممكن يتحكم في نفسه. عاطفة المرأة اكبر من عاطفة الرجل، ممكن. فلذلك لم يعزم عليهن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي تستطيع الخروج تخرج، تخرج لا تلطم خدا، لا تشق جلبا، لا تدعو بدعوى الجاهلية، تخرج تزور المقابر. المرأة تتذكر الآخرة. أما اللي هتروح وتظل تبكي وتدعو بدعوى الجاهلية، نأدي منه يعني. فلذلك الحديث ولم يعزم علينا، إذن حسب حالة التي ستذهب بهذا العمل. باب من يتبع الميت، باب من يتبع الميت. من الذي يمشي وراء الميت؟ عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3، الذي يمشي وراء الميت 3. انت فكر فيهم هتلاقيهم هم 3، فيرجع اسمان ويبقى واحد. يتبعه اهله وماله وعمله. الذي يمشي وراء الميت 3، اهله وماله وعمله. تلاقي وراك بيتك، وراك الارض، وراك رصيدك، وراك اهلك، وراك عملك. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع اهله وماله. اول ما يصلوا بك الى القبور يبدأون في رحلة العودة. وانت بتلاحظ اول ما انت تموت او انا موت الكل بيجري في كل اتجاه، تبدأ الجري. عارف ليه؟ عشان يمشوك بسرعة. يعني تلاقي شوف انت عزيز عليهم ايه؟ يعني انظر على درجة حبهم لك. وبمجرد ان تموت كل واحد بيجري في ناحية. ليه؟ عشان سرعة اخراجك من البيت. ثانيا بيروحوا هناك بيقعدوا في المقابر نص ساعة، نص ساعة، وتبدأ رحلة العودة. وكل واحد في الطريق ماشي بيحدد مصيره، انا هاخد الارض نيه، انا هاخد البيت نيه. كل واحد بدور هياخد ازاي، هياخد ايه من وراك. ولذلك تذكرت قول الشاعر يمر اقاربي جنبات قبري كأن اقاربي لم يعرفوني. بتفوت انت ماشي في المقابر، خلي بالك في ناس قرايبك كتير، لكن خلاص يمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لم يعرفوني، زوم يا راسي يقتسمون مالي وما يألون أن جحدوا ديوني. لا واحد راح قال أبوك كان عليه كذا، يقول يا ابن أبوني روح اشتكي في المحكمة والحكم سقط بالموت. طب ده حكم الدنيا سقط بالموت، وحكم الآخرة وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا لله أسرع ما نسوني. تاخد معك عملك، عملك اللي هو اللي أنا بقول لك لازم يبقى لك حصالة تدبك فيها، حصالة تجهز روحك أنت ماشي. قراءة القرآن، صلة الرحم، صلة اليتيم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل أبواب الخير وأعظم، وفي أبواب خير مش فيها فلوس خالص، تلاوة القرآن، الصلاة بالليل، الحفاظ على الصلاة، الحفاظ على صلاة الجماعة، كل دي أوعية الدخار هي اللي بتنفع. هي صح لا تصرف في الدنيا، يعني هي لا يصرف إلا بعد وفاته، ساعة ما تموت هتلاقيها، تلاقيها أنت مدخر هذه الأمور واخدها وأنت ماشي. أعمال الخير، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، هو ده معاك. إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. عملك اللي أنت عملته بقى الرصيد بتاعك. في بقى ناس أو كل الناس تقريبا باخد عمله وسايب وراء عمل تاني، لأن الله يقول سنكتب ما قدموا وآثارهم، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ألا هو في واحد ممكن يموت وعمل لسه ماشي؟ نعم، في واحد ممكن يموت والعمل بتاعه لسه مستمر وهو مات، إن كان عمل خير وإن كان عمل شر. يعني واحد فتح كباريه وبعدين راح في داهية والكباريه شغال، الرصيد اخر الليل مش اخر النهار، بقى اخر الليل بروح لزي ما هو في الصندوق بتاعه ماشي لا ينقطع، وهكذا. واحد عمل شر يدلنا رأي، طب واحد عمل خير. يعني احنا بنقرأ الان الحديث ده، الحديث ده من اللي جمع وتعب فيه وجري فيه؟ الامام البخاري والامام مسلم، وراح وايجا ولف وتعب وكتب وسافر ولف الدنيا، وبعدين اجى ناس تانيين لفوا العالم عشان يجمعوا لنا الحديث. هذا الخير اللي تركاه هؤلاء العلماء احنا بننتفع به، بياخدوا الاجر بيروح ليهم، واللي مات بقى له 1200 سنة و1100 سنة و1300 سنة. فممكن تترك خير، تترك خير، تترك علم وراك، تترك عمل صالح، تترك مشروع ليتيم، خير ليتيم يمشي ينتفع به، اي مشروع نافع ينفع الناس، اي سعي في خير، انت يبقى انت مت والاجر بيروح لك وانت ميت. فاذا العمل نوعين، في عمل بينقطع بموتك زي الصلاة زي الصوم، ده بينقطع بمجرد ان تموت، حج خلاص، إلا إذا ذهب من يحج عنك إذا لم تكن قد استطعت الحج. يبقى يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهل، تذكروا هذه الحديث، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. أسأل الله عز وجل أن يبقي لنا عملا صالحا. الحمد لله رب العالمين. أمر هذا الدين عجيب، أمر الإسلام عجيب، والذي يفكر فيه يستفيد ويفيد. لو كان من يخطب سيخطب لكي يستفيد الناس فلن يخطب أحد، أو لكي يستجيب الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر من يعرف أن يقول الحق ولا دخل له بأحد ولا دخل له بالناس استجابوا أو لم يستجيبوا. أمر الإسلام عجيب. هذا الأمر أن الله يأمرك أن تقول أن تأمر فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فأمر الإسلام عجيب، لازم تأمر ولازم تنهى ولازم تقول ولازم تنتقد نفسك، مش تنتقد غيرك وتسكت، لا ونفسك برضو. عشان ايه الهدف؟ الهدف ان احنا نستقيم. ده في ناس بتبقى تصلي معانا الجمعة اللي وراها بيقول لك مات. طب ده خد ايه؟ استفاد ايه؟ خد معاه ايه؟ فهي امانة، واللي يقف في هذا المكان لازم يكون امين وما يقولش. باب الساعات التي نهي عن الدفن فيها، الساعات اللي النبي نهى عن الدفن فيها، ونهى خلاص يبقى نهى مفيش حل. عن علي ابن رباح، وده الوحيد في رجال الحديث الذي يقال له علي بالتصغير، معروف ان علي دي مكبرا بالتكبير، ده يقال له علي ابن رباح. اكتر الناس اللي بيشتغلوا في الكتب بيغلط في عمل علي. قال سمعت عقبة ابن عامر الجهني، ده مصري، عقبة ابن عامر الجهني ده مصري صحابي لكن عاش في مصر، هو مش اساسا مصري، هو اجى هنا في مصر ايام عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن. النبي كان بينهانا عن الصلاة فيهن ثلاث ساعات، او ان نقبر فيهن موتانا، او ان احنا ندفن فيهم. قبل ما تسمع الحديث بنقول سمعنا واطعنا، اللي النبي هيقوله سمع له واطيع. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، اول ما الشمس تطلع يعني عند شروق الشمس لمدة حوالي تلت ساعة مثلا او نص ساعة، من اول الشمس ما تطلع لغاية ما ترتفع دي بتاخد لها حوالي تلت ساعة، دي ممنوع الصلاة فيها وممنوع الدفن فيها، اللي هو اول الشمس ما تطلع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، عندما يقوم قائم الظهيرة يعني اذا وضعت عودا عصا في الارض لا يكون لها ظل حتى تميل الى ان يظهر الظل، في اللحظة دي ما فيش صلاة وما فيش دفع. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغيب، وعند غروب الشمس ساعة الشمس ما نزل للغروب ممنوع الدفع وممنوع الصلاة. الا اذا انت قمت من النوم مثلا ولسه ما صليتش العصر، ده حكم تاني، لأن النبي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فحتى يبقى إذن دول الثلاث ساعات اللي طب هل الدفن بالليل حلال؟ نعم. وهل يصح الدفن بالليل؟ نعم. وهذا ما سنراه إن كتب الله تعالى لنا حياة في الجمعة القادمة. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. أقم الصلاة.